بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد افتتحنا الكلام عن هذه الصورة من صور القرآن المكي، ألا هي صورة القصص. وكما ذكرنا أن بداية الصورة بتتكلم بإجمال عن هذه القصة، ثم ورد بعد ذلك تفاصيل هذه القصة بداية من ميلاد موسى عليه السلام. قال ربنا سبحانه: طاسيمين تلك آيات الكتاب المبين، نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. هذه القصة في إجمالها كما كان في بداية تلك الآيات، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر أن فرعون على في الأرض، يبقى على بغير الحق، وكان يستعمل ذلك السلطان في نشر ذلك الفساد وكذلك في القتل والسلب إلى غير ذلك. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، بدأ كان حالهم حال بني إسرائيل كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى، وكما أيضا بيّنت الآيات أن فرعون قد أخذ القرار بتذبيح الأبناء، وكذلك كانت تستعمل نساء بني إسرائيل في الخدمة والمهنة، وكأنه لن يكون هناك قائمة لبني إسرائيل. يبقى شاهد الأمر أو ظاهر الحال أنه لن تكون قائمة لبني إسرائيل، يعني مع تقتيل الأولاد وكذلك أيضا استعمال النساء في الخدمة إلى غير ذلك، ويبقى نرى وكأنه لا كيف السبيل إلى التمكين، بل كيف السبيل لإنقاذ هؤلاء القوم. فكأن هذا من الأمور المستبعدة أن يتم إنقاذ هؤلاء القوم هم بهذه الحالة من الضعف والاستضعاف، ولكن ربنا سبحانه وتعالى والله غالب على أمره، والله سبحانه وتعالى غالب على أمره. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. يبقى هذه إجمال القصة. ثم بدأ القصة في تفاصيلها ابتداء من مولد موسى عليه السلام، وكيف أن الله سبحانه وتعالى حفظ موسى عليه السلام من أن ينفذ في ذلك القرار الذي أخذه فرعون بتقتيل الأولاد. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني. قلنا لأن ده أمر مخالف لطبيعة الإنسان ومخالف أيضا لطبيعة الأم، هي أرادت أن تقوم بإنقاذ موسى عليه السلام بإنقاذ ولدها، ولكن كيف يكون السبيل؟ يبقى بالفرار من هذه البلدة التي حتى تصل إلى بلدة لا سلطان لفرعون عليها، قلنا حتى تأمن ألا يقتل موسى عليه السلام، ولكن كما أوحى الله عز وجل إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. يبقى ده لو خافت عليه يبقى المطلوب أن هي نقول أن هي هتفر من هذه البلدة، ولكن أمرها ربنا سبحانه وتعالى أن تضعه في التابوت ثم تلقيه في اليم. وقال الله تعالى لها: ولا تخافي ولا تحزني. قلنا لأن ده أمر مخالف لطبيعة الإنسان، وبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أوحى إليها ألا تخافي ولا تحزني، وكانت هذه البشرى لأم موسى عليه السلام: إن ردوه إليك وجعلوه من المرسلين. ثم فالتقطه آل فرعون. يبقى ما كانت تخشى على ولدها منهم. وقع موسى عليه السلام في بيت فرعون قال الله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة فرعون، هذه بداية القصة، موسى عليه السلام أصبح الآن في بيت فرعون، يبقى على ذلك أقرب ما يكون إلى تنفيذ ذلك الحكم، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو المصرف لهذه القلوب، يعني قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد، يصرفها سبحانه وتعالى كيفما شاء. فربنا سبحانه وتعالى جعل هذه المحبة لموسى عليه السلام في قلب امرأة فرعون. وقالت امرأة فرعون: قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. وكذلك أيضا من توفيق الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر أن فرعون على ذلك قبل هذا الأمر من امرأته، قبل ذلك الأمر، يبقى محبة وضعت ألقيت في قلب امرأة فرعون. وكذلك أيضا لما عرض ذلك العرض قالت: لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ووافق فرعون على ذلك، فربنا سبحانه وتعالى أنقذ موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. فطبعا فؤاد أم موسى يبقى على ذلك انفطر على ولدها، إن كادت لتبدي به لولا أربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيثبت المؤمن. قلنا خاصة في أمثال هذه المواقف، مواقف فيها شدة وأيضا مخالفة لطبيعة هذه الأم، قلبها ينفطر على ولدها، لكن ربنا سبحانه وتعالى ربط على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته قصين فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المرضع، كيف حيرد موسى عليه السلام إلى أمه كما وعدها ربنا سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: إن رده إليك وجعلوه من المرسلين. يبقى كيف حيرد موسى عليه السلام؟ هي عند ذلك موسى الآن في بيت فرعون، وأيضا وضع الله جل أو ألقى هذه المحبة في قلب امرأة فرعون اتجاه موسى عليه السلام، وطلب ذلك المطلب وتم الموافقة على مطلبها. كيف سيرد موسى عليه السلام إلى أمه؟ وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم هم له ناصحون؟ فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. مش عبارة عن حكاية كده بتسرد ولا قصة احنا بنسمعها، لا، انظر الى كيف يعني يحقق ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، كيف يحقق ما قدر ربنا سبحانه وتعالى، يعني مشيئته نافذة سبحانه وتعالى، والله غالب على أمره، مقاليد الأمور، مقاليد السماوات والأرض بيده سبحانه وتعالى، هو المتصرف في ذلك الكون وحده دون سواه. يبقى نقوله أن مجريات الأمور كده لما إحنا ننظر إليها كيف ده. كل ما نتمناه هو إنقاذ موسى عليه السلام من القتل، ولكن موسى يقع في بيت فرعون، يقع في أيدي فرعون، ولكن ربنا سبحانه وتعالى مشيئته نافذة، يبقى في ايدي العدو اهو، ولكن مشيئة رب سبحانه وتعالى نافذة، ووعد الله عز وجل كيف ايضا بيحقق. يبقى رد موسى عليه السلام الى امه، كيف تم رد موسى عليه السلام الى امه؟ ربنا سبحانه وتعالى حرم عليه المرضع، فعلى ذلك ما كان مقبلا على ثدي امرأة ابدا، لغاية لما ايضا يعني رجع إلى أمي فقبل منها ذلك الرضاع. وحرمنا عليه المراضع من قبل، فقالت: هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون؟ فردناه إلى أمي، عاد إلى أمه، يبقى في مكان آمن، وأمه أيضا بطرعاء، وكذلك هي التي ترضع كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وعد الله عز وجل يتحقق لا محال، الله تعالى لا يخفي الميعاد، لكن السبيل للوصول إليه إزاي؟ يبقى ده بتقدير الرب سبحانه وتعالى، مشيئته نافذة، وأن حتى نتعلم كيف نسلم للرب سبحانه وتعالى ولأحكامه. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أيضا هذا من عطاء الرب سبحانه وتعالى، وهذا من منن الرب سبحانه وتعالى. لما الإنسان يوفق إلى العلم يبقى هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى للإنسان. الله عز وجل ييسر لك طلب العلم وييسر لك الطريق الذي تحصل من خلاله على العلم. يبقى ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك طريق العلم وكذلك ييسر لك من تتعلم منه، والله تعالى ييسر لك أيضا أخذ ذلك العلم. وإلا العلم موجود ولكن حتجد طوائف كثيرة جدا معرضة عن طلب ذلك العلم، رغم أن العلم موجود يبقى، ولكن حنجد طائفة كبيرة تبقى معرضة عن العلم مع وجوده. فربنا سبحانه وتعالى يسر لك وجود العلم، وربنا سبحانه وتعالى يسر لك السبيل لكي تصل وتحصل على ذلك العلم. لذلك كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما، يبقى لازم السعي لطلب العلم. من سلك طريقا يلتمس به علما يبقى مش هنمكث في أماكننا ثم يأتينا ذلك العلم، ولكن العلم يطلب. يعني العلم ده هذه سلعة غالية، يبقى زي ما الإنسان كده بيسعى على المعايش ويسعى أيضا الحصول على الماء على المال، هذا أولى ما نسعى للحصول عليه ألا هو العلم في سعادة الإنسان. لا أقول لك في الآخرة فحسب، في الدنيا والآخرة. يبقى سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة تتحقق بذلك العلم، ونقصد بذلك العلم والمعرفة بالرب المعبود سبحانه وتعالى. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، يبقى ده من توفيق الله سبحانه وتعالى. وإحنا دايما بنذكر ونؤكد على ذلك المعنى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. دايما كده نراجع نفسي وأنظر إلى ما حصلنا عليه من العلوم، كيف كان ذلك، كيف أن الله تعالى وفقنا إلى ذلك ويصل لنا ذلك الطريق. وكل حرف إحنا تعلمناه أساسا إحنا ما كنا نستطيع أن نفرق بين هذا الحرف وبين غيره. والله أخرجكم من بطون أمتكم لا تعلمون شيئا، حتى تعلم أنه لا فضل لك على غيرك، الفضل كله لله تبارك وتعالى، سواء بقى في نفقة المال أو غير ذلك من الأمور. وحتى نقول إن المهنة لنا بأتكسب من خلالها، يعني من أين لك أتيت بهذه المهنة؟ ده مهنته كذا أو مهنته كذا، الحرفة بتاعته كذا أو كذا، أين أنت أتيت بهذه المهنة أو تلك الحرفة؟ ده من توفيق الله سبحانه وتعالى، لم تولد بهذه الحرفة ولا بهذه المهنة، وما كنا يعني نستطيع أن نفرق بين هذا الحرف وبين غيره. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. دائما كده لابد من التذكر الدائم لنعم الله تبارك وتعالى، التذكر الدائم لنعم الله تبارك وتعالى. أي مسألة أضيفت إلى رصيد المعرفة عندك اعلم أنها لم تكن إلا بتوفيق الله، وهذا رزق ساقاه الله عز وجل إليك. العلم رزقه أعلى بكثير، أفضل بكثير من رزق المال. يعني العلم رزقه، رزق الإنسان لما يحصل علم أكثر بكثير جدا من رزق المال. نتذكر دائما قصة طالوت، وقال لهم النبي عند ذلك: إن الله اصطفى عليكم وزادهم بسطة في العلم والجسم، وقل رب زدني علما. وده العلم اللي انت بتحقق من خلال السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن مقومات السعادة في الدنيا والآخرة متوقفة على الإيمان والعمل الصالح. هنحصل عليه إزاي غير بالعلم أساسا؟ يبقى احنا كيف أتعرف على ربي سبحانه وتعالى؟ من خلال العلم. وكيف أتعرف أيضا على ما هو المطلوب؟ من خلال العلم، يبقى الأساس. لذلك نذكر أيضا أن الإمام البخاري رحمه الله لما بوب هذا الباب تحت كتاب العلم قال: باب العلم قبل القول أو العمل. باب العلم قبل ما بتكلم، قبل ما بعمل، يبقى لابد ان انا اقف على يعني دليل هذا الامر. باب العلم قبل القول عمل. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. يبقى ده أصل المعرفة، هو معرفة رب سبحانه وتعالى. آتيناه حكما وعلما. يبقى تذكر ده دايما كده، تذكر أن أي مسألة أضيفت إلى رصيد معرفتي هي من توفيق الله سبحانه وتعالى. هذا رزق ساقه الله عز وجل إليك، ومن سلك طريقا يلتمس به علما. يعني لابد أن أنا أطلب العلم وأسعى إلى طلبه. وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، وجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه. ده كانت تلاحي بين إسرائيل وقبطي. يبقى هذا الإسرائيلي من قوم موسى عليه السلام وهذا القبطي. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، وإن كانت به القوة، وكزة واحدة قضت على ذلك القبطي فقضى عليه. قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. يبقى هذا هو الحال. إحنا دايما كده يبقى انصر أخاك ظالما أو مظلوما، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنصره ظالما؟ أن ترد عن ظلمي، ترد عن ظلمي. أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. مظلوما خلاص عرفناها، طب أنصره ظالم إزاي؟ هل أنصره ظالم يبقى معنى كده أن تبقى عصبية جاهلية؟ لا، أنصره ظالما أن ترده عن ظلمي، كما قال وكما فسر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فاندفع موسى عليه السلام ثم قضى على ذلك القبطي. فعند ذلك قال: هذا من عمل الشيطان، إنه عدو مضل مبين. يبقى الشيطان دائما يعني بيدعو إلى الضلالة، لا يدعو أبدا إلى الهدى، ولكن يدعو إلى الفحشاء وإلى المنكرات، ويدعو إلى الضلالة لا يدعو إلى الهدى. ولكن دائما الإنسان يعني قد لا يعرف هذه الحقائق إلا بعد وقوع الأمر، بعد وقوع الأمر. لذلك إياك والغضب، الغضب ده بيحرك الإنسان، حرك الإنسان ثم يظهر بعد ذلك الندم. لذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. والإنسان يتريث كده، وبالتالي على ذلك إياك والغضب، إياك وأخذ القرار حال الغضب، فسرعان ما يظهر الإنسان الندم، لأنه يعلم بعد ذلك أن قراره كان خاطئا، نتيجة أنه الذي حركه لذلك كان هو الغضب. لذلك قال: هذا من عمل الشيطان، هذا من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان. يبقى على ذلك ده في شياطين الإنس والجن. يبقى هذا الذي استغاث موسى عليه السلام يبقى أيضا يعني نعلم أنه يعني كان غوي مبين، كما قال له موسى عليه السلام. يعني فلذلك أنت انتبه، انتبه، تتريث دايما ولا تندفع كده لنصرة فلان أو فلان إلا بعدما يتبين لك الحقائق. قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. يبقى أيضا اعتراف الإنسان بالذنب وطلب الإنسان من رب سبحانه وتعالى أن يغفر له ذلك الذنب فغفر له، هذا من منن رب سبحانه وتعالى أن الله عز وجل هو غفار الذنوب، إنه هو الغفور الرحيم. قال: رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. يبقى على ذلك يعرف هذه النعمة، النعمة رب سبحانه وتعالى أن الله تبارك وتعالى غفر له ذلك الذنب. هذه من نعمة رب سبحانه وتعالى أن رب الذي أعبده غفور رحيم، أنه تواب رحيم. هذا من منن الرب علينا سبحانه وتعالى، أن الله تعالى يوصف بهذه الأسماء الحسنى وتلك الصفات العلى. لو لم يكن ربي غفورا كان هلك الإنسان، يعني لو لم يكن ربي سبحانه وتعالى توابا رحيما لهلك الإنسان. يبقى الذنب ده كفيل أنه يقضي على ذلك الإنسان وعلى حياته، ولكن ربنا سبحانه وتعالى ورحمته أنه يغفر الذنب ويقبل التوبة. فهذا من فضل الله عز وجل علينا. يبقى هذا رب الذي عبده غفور يغفر الذنب، تواب الرحيم يقبل أيضا توبة ذلك العبد إن تاب يا رب سبحانه وتعالى. فالإنسان دائما لابد أن يكون بصيرا بنفسه، وكذلك لابد أن يكون أيضا مقيما للأعمال. رب إني ظلمت نفسي، عرف الكلام ده، بس ممكن الإنسان يعرف الكلام ده بعد يعني فوات الأمر، لكن أيضا طالما أنت في الدنيا في حال الساعة والعافية يبقى أيضا يعني لا تقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى ولا تيأس مهما كان ذلك الجرم، تعود وتتوب إلى ربك سبحانه وتعالى وتنيب إلى ربك سبحانه وتعالى. وتعلم أيضا أن من نعم الرب على العبد أن يوفق إلى التوبة، أن يوفق إلى التوبة. ممكن الإنسان يتمادى في الخطأ ويتمادى في المخالفات والأثام والذنوب ولا أساسا ينتبه أن يتوب إلى ربي سبحانه وتعالى أو أن يطلب من ربي سبحانه وتعالى يغفر له ذلك الذنب. ولكن كان هذا حال موسى عليه السلام، قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرم، يعرف هذه النعمة أن الله تعالى غفر له ذلك الذنب، فأصبح في المدينة خائفا يترقب يعني فعلا، وبالتالي خاف موسى فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يترى الخبر ده طار إلى فرعون وإلى ملئه، وكذلك كان خائفا لأنها أيضا حيطلب الثأر من هذه الجريمة. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، قال له موسى إنك لغوي مبين، يعني ده إنسان يقول عليه بتاع مشاكل، يعني بتاع مشاكل، اليوم يبقى مع فلان اليوم التالي مع فلان وهكذا، أنت انتبه يعني ننتبه دايما لا نتحرك ولا نندفع لنصرة فلان أو فلان إلا بعدما يتبين لنا الأم، إلا بعدما يتبين لنا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. يبقى قالوا أن هذا هو قول القبطي اللي هو أساسا، يبقى لأن خبر قتل موسى القبطي الأول انتشر بين الناس، فلذلك لما أراد موسى عليه السلام أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى، أي قال ذلك القبطي لموسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسك بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. والبعض قال إن هذا هو قول إسرائيل، ظن أن موسى لما قال له إنك لغوي مبين ثم تقدم لقتل أو لضرب ذلك القبطي ظن الإسرائيلي أن موسى يتوجه إليه فقال هذه المقال. وبالتالي يبقى البعض قال إن هي قول القبطي وهذا الأكثر، والبعض قال إن ده قول هذا الإسرائيلي. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. يبقى هذا الرجل أنقذ موسى عليه السلام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، جاء مسرعا قلنا قبل أن يدرك القوم موسى عليه السلام، أتى لما علم أن الملأ استشاروا بعضهم البعض وأخذوا القرار بقتل موسى، قلنا مقابل قتل لذلك القبطي. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. يبقى ده طبعا يبقى الملأ اللي هم دايما أشراف القوم يعني أشراف عالية القوم أكابر القوم، فأخذ ذلك القرار فأخرج إني لك من الناصحين، فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجيني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. وأيضا هنا الإنسان دايما لابد في لجوءه الدائم واعتصام الدائم برب سبحانه وتعالى، والدعاء لا ينفك عنه الإنسان. وإحنا لما بنيجي نقرأ كده في كتاب الله سبحانه وتعالى من أحوال الأنبياء والمرسلين حنجد أنهم ما كانوا ينفكون أبدا عن لجوئهم إلى ربهم سبحانه وتعالى واعتصامهم بربهم. وأيضا أن الدعاء ده سلاح الأنبياء والأولياء والأتقياء، سلاح الأقوياء. إحنا بنظن أن الدعاء ده سلاح الضعفاء، لا، ده الدعاء سلاح الأنبياء، ولذلك لا يوفق إليه إلا المؤمن، لا يوفق إلى ذلك إلا المؤمن. والدعاء والعبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا قبل ذلك أن عيسى عليه السلام لما ينزل في نهاية الزمان كحكم عدل، فعلى ذلك كيف حيقضي على يأجوج ومأجوج في عهد في ذلك هذه الفترة بعد ما يقضي على الدجال، يخرج ربنا سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج. وأن الله تعالى يوحي إلى عيسى أنه أخرج عباد لا يدل أحد لقتالهم، فيش قوة أرضية أبدا تستطيع أن تجابي يأجوج ومأجوج ولا تقاتلهم، حتى عيسى ومن أيضا هذه الطائفة التي أنقذها ربنا سبحانه وتعالى جاء من فتنة الدجال. فحرز عبادي إلى جبل الطور، وعيسى كيف حيقضي على يأجوج بالدعاء، فيرغب نبي الله عيسى ومن معه أصحابه إلى ربهم سبحانه وتعالى. يبقى يرغب الدعاء، يستمر كده في الحاح على رب سبحانه وتعالى والاستعانة والاستغاثة برب سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرسل ذلك النغف الذي يقع في أخفائهم فيموتون كنفس واحدة، وكذلك حتى في إزالة جثث يأجوج ومأجوج بعد القضاء عليهم كده، فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله تبارك وتعالى، فيرسل أيضا طيرا أعناقهم كأعناق البخت تقوم بطرح هذه الجثث بعيدا عن هذه الأرض. يبقى حنجد الدعاء الدعاء عيسى عليه السلام حيقضي على يأجوج ومأجوج بالدعاء، يقضي على يأجوج ومأجوج بالدعاء. فلذلك موسى عليه السلام كيف يكون المخرج؟ بلجوء اعتصامه بربي سبحانه وتعالى، قال ربي نجيني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. يبقى على أساس حتى لا يضل موسى عليه السلام، وما توفيقي إلا بالله، عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الدعاء دائما، ولا تركن يعني إلى معرفتك ولا تركن إلى قوتك، ولكن دائما ركون المؤمن إلى رب سبحانه وتعالى. يبقى لا أطمئن بما معي من أسباب مادية، يعني مهما حيزت لك الدنيا لا تطمئن بما معك من أسباب مادية، ولكن المؤمن لا يطمئن أبدا إلا بذكر رب سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى المؤمن دائما لا يطمئن أبدا، قلنا مهما حزت له الدنيا وحتى لو كانت الدنيا بين يديه لا يطمئن إلا ما معه من هذه الأسباب المادية، ورغم أنه بيأخذ بالأسباب المادية كما أمر الله عز وجل الأسباب المشروعة، ولكن مع ذلك هو لا يطمئن إلى ذلك، قلبه لا يلتفت عن ربي سبحانه وتعالى، تراه مقبلا بكليته على ربي سبحانه وتعالى. قل عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسخون، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرة فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. ونرجع كلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه القصة أيضا إلى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.